السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة عن ضابط لكن ولا أروع. الضابط هذا اسمه أمين، ضابط أردني كان في عام 91 برتبة نقيب ويعمل في وسط عمان في الأمن الجنائي، ضابط مباحث. المهم كان مستقر في عمله، متزوج وعنده أولاد وأموره طيبة، والعمل في الإدارة الرئيسية للعمل الجنائي مش شرط أنه يكون شخص يطلع ميداني. تعرفون أنتم إدارة المباحث فيها أكثر من قسم أو أكثر من جانب، فهو كان مرتاح في دوامه يعني أمور طيبة، يداوم كأنه عمل مكتبي. لكن كانت عنده مشكلة، زوجته وأولاده دائما يحنون عليه ويزنون يطلبون منه أنهم يرجعون يعيشون في مدينة جرش مسقط رأسهم. يا بابا رجعنا على جرش، يا بابا يقول لهم يا أولادي يا زوجتي يا حبيبتي أنا شغلي هني ما أقدر، يعني إحنا نروح إلى جرش في فترة الإجازات وغيرها يعني، أما أني أستقر ما أقدر، أنا عملي موجود في وسط عمان. ما يخالف، شوف لك طريقة انتقل، شوف لك يعني مركز قريب من البيت هناك ونعيش ونرجع، عندنا أصحابنا وأقاربنا وجماعتنا وكذا. قال إن شاء الله يصير خير. سنة سنتين ثلاثة بعدين جت له فكرة إنه خلاص ينتقل إلى قسم المباحث وفي أحد مراكز الشرطة، واختار أنه يكون في مركز تابع لمدينة جرش قريب جدا من المدينة اللي كانوا أصلا يعيشون فيها قبل انتقالهم إلى عمان. وفعلا رتب أموره ونقل وظيفته وخذ زوجته وأولاده ورجعوا مرة ثانية إلى مدينة جرش، هناك أقاربهم وجماعتهم وكانت الأمور جدا سعيدة. مدينة جرش معروفة مدينة تحمل فيها الآثار وتاريخ حضارات قديمة جدا، يعني معروفة اللي هي المواقع الرومانية وهي أفضل مواقع رومانية في العالم كله. مدينة جرش مدينة جميلة جدا. المهم هناك في جرش نوعية الجرائم اللي يتعاملون معها رجال الأمن أمور بسيطة جدا، ما تحصل عندهم الجرائم الكبيرة، فقط موضوع السرقات أو مشاجرات أو مشاكل عائلية بسيطة فقط، يعني ما عمرهم سمعوا في جريمة كبيرة. ومسك اللي هو الضابط أمين هذا المركز، مرتاح وقريب من بيته وأموره طيبة. ويوم من الأيام ويجيه اتصال على البيت من أحد العساكر، قال سيدي تعال بسرعة لأن في جريمة وقايمة الدنيا عليها. قال أنا جايكم على طول. راح للمركز قالوا له والله جانا بلاغ من حارس المقبرة القديمة، هي مقبرة رومانية قديمة وحاطين عليها حارس، تعرفون في كل أماكن الأثرية يكون فيها حراس. الحارس هذا في فترة الدوام المسائي، يعني يبدأ من فترة العصر، عنده فترة راحة أو طبعا الظهر يداوم الصبح ويداوم الليل، لكن فترة الظهر عنده راحة يروح البيت يتغدى وينام شوي ويرجع مرة ثانية العصر. لما دخل إلى الموقع الأثري في ساحة بجانب المقبرة القديمة، عثر على جثة، والجثة هذه تعود لفتاة واضح أنها طالبة ثانوية من خلال المريول مع المدرسة، وشافها البنت زرقة وكذا وما تحرك، تأكد أنها متوفية على طول، بلغ السلطات الأمنية. المهم ينتقل الضابط أمين، ولا متواجدين الإسعاف والأدلة الجنائية والدنيا مخبوصة، ويشوف المنظر، ولا فتاة مبين أحد معتدي عليها، مزق ملابسها وتم قتلها عن طريق الخنق، لكن باستخدام اللي هو المربط البلاستيكي. تعرفون في يستخدمون مربط يربطون فيه البايبات أو الأسلاك، مربط بلاستيكي هذا معروف يعني، بس تربط يعني تحط الطرفين مع بعض وتسحب خلاص يصبح كأنه كلبشات يعني، لكن من البلاستيك، أكيد أنتم فاهمين شنو أقصد. هذا الشخص لاف هالمربط البلاستيكي على رقبة الفتاة وساحبه ومخليها تصارع الموت لين البنت فارقت الحياة. طلعوا بيانات البنت وراحوا إلى أهلها، ولا أهلها أصلا قالبين الدنيا يدورون عليها، البنت رايحة للمدرسة لكنها ما رجعت، وصاروا يبحثون عنها في كل مكان ويسألون الجيران وأقاربهم، إلى أن جاهم الضابط أمين وبلغهم أن بنتكم موجودة. وهو شلون عرفها؟ طبعا معها شنطتها المدرسية وفيها كتبها وعليها اسمها، واستطاع أن يعرف أن هذه من العائلة الفلانية، وفعلا تأكد بعد ما اتضح أن أسرتها أصلا كانت تبحث عنها. يعني المصيبة وين؟ المصيبة أنهم صار لهم سنوات طويلة ما مرت عليهم قضية بهالبشاعة أو جريمة قتل أساسا ما تجي عندهم في هالمدينة هذه. الأمور كانت تحصل لكنها بسيطة جدا، أما قتل وخطف فتاة واغتصاب أبدا ما مر عليهم. والخبر انتشر في جميع أنحاء المدينة، وأهل البنت صاروا يهددون ويتوعدون ويدورون على القاتل، ومتجمعين عند مركز الشرطة، وهو يختبص الضابط أمين. قال أنا حظي سيء. يسأل العساكر معقول أنتم هنا يعني ما مرت علي؟ قال أبدا والله يا حضرة الضابط أبدا، ما اللي كانت تجينا قضايا بسيطة لكن ما يخالف. يدور يسأل يحقق مع أسرة الفتاة، مع المدرسة، صديقاتها في المدرسة، البنت هل لها علاقة هل كذا أبدا. والمصيبة الكبيرة أن الفتاة هذه مشهود لها بأخلاقها وأدبها واحترامها، ومن عائلة محافظة جدا جدا. البنت أصلا ما كانت تعدي عتبة الباب، باب البيت، إلا للمدرسة وترجع، والمدرسة قريبة من بيتها. لكن إيش جابها هني؟ ومنو هالشخص اللي قدر يستدرجها؟ وشلون قدر يعتدي عليها بهالجرأة وفي مكان أثري ممكن يكون في أحد متواجد؟ لكن الظاهر إنه يعرف إن فترة الظهيرة هذه هي فترة راحة بالنسبة للحارس وما في أحد متواجد. المهم الأدلة الجنائية رفعوا جميع الآثار، قالوا أبدا ولا عثرنا على أي دليل، لا بصمة لا يعني أدوات الجريمة، ما في أبدا. هذا الشخص اللي ارتكب الجريمة يعني إما إنه صاحب خبرة أو إنه مجرم محترف يعني أكيد. المهم أسبوع أسبوعين ثلاث القضية قيدت ضد مجهول. أبد ما أقدر يعني لا الضابط ولا حتى اللي ساعدوه من الضباط والأهل الخبرة يعني اللي طلب باستعانة بخدماتهم جابهم من عمان نفسها العاصمة بعد ما يأس أول أسبوع أسبوعين طلب المساندة. ما حد قدر يوصل لأي دليل. المهم عدت السالفة خلاص يسوي بعد شهر شهرين ثلاث أو يجي اتصال آخر من قبل حارس الآثار نفسه. يا ساتر يا ساتر شنو فيه؟ قال فيه جثة ثانية. شنو؟ ويطير الضابط أمين طبعا مو نفس المكان لكن حواليه. هذا الشخص قام بخطف فتاة أخرى لكن هالفتاة هذه ما كانت يعني طالبة ولا هي طالعة من المدرسة، لا فتاة كانت بكامل زينتها جميلة جدا والبنت مقتولة وتم الاعتداء عليها وتم خنقها بنفس الطريقة باستخدام اللي هو مربط البلاستيكي. هني قدر الضابط أن يربط القضيتين في بعض، قالوا أن هذا نفس الشخص بسبة أسلوب القتل نفسه أو استخدامه للموقع أو استخدامه للطريقة نفسها. هذا الأمر سبب زعزعة في مدينة جرش بالكامل. ليش؟ الآن هم أمام مجرم متسلسل، يعني ما هي جريمة عرضية من واحد مثلا ارتكب في لحظة ضعف أو خطف بنت واغتصبها وقتلها، يعني ما كان مخطط لها، لا لا لا، هذا شخص يستهدف البنات وخصوصا أن الفتاتين الضحية الأولى والثانية فمن أجمل البنات اللي موجودين في المدينة. يعني هذا الشخص يستقصد البنات الجميلات ويخطفهم ويعتدي عليهم ويقتلهم بنفس الطريقة، والأدلة الجنائية كذلك ما قدرت توصل لأي دليل، لا بصمة ولا شيء. هذا الشخص أكيد يستخدم القفازات، لكن من يستخدم القفازات إلا أنه يكون شخص كان مستعد لارتكاب الجريمة، مجهز نفسه ولابس القفازات ومرتب أموره، يعني ما هي وليدة اللحظة خطفها شافها بش... لا لا لا، كان مجهز نفسه. إذن هني أكدت المعلومات هذه أنهم يبحثون عن قاتل متسلسل جننه. الضابط قال أنا خلاص أنا ماني راجع للبيت، صار يحقق الليل والنهار. وصلت المعلومات إلى القيادات الكبيرة في عمان في العاصمة وصاروا يشدون على رجال الأمن وأرسلوا فريق من الخبراء من رجال المباحث القدامى عشان يساعدون الضابط أمين. فكانت يعني مأساة بالنسبة حق رجال الأمن. الحين هذه الجريمة الثانية وما في أي دليل، ما خلوا أحد من أصحاب السوابق وما خلوا أحد من الزوار اللي كانوا موجودين فيه اليوم هذا، وما خلوا أي شخص من قريب أو من بعيد من أهل الضحية الثانية إلا حققوا معه. ابدا ولا توصلوا شيء. حتى الحارس كانوا مستبعدين انه يكون المشتبه فيه. ليش؟ رجل عمره في اول التسعينات، ضعيف البنية، في مرض القلب والسكر ويا الله يمشي، يا الله يمشي، وراقبوه أكثر من مرة وخذوا منه عينات، قالوا مستحيل، لا لا لا هذا ما يقدر، مستحيل أن أصلا يسيطر على فتاة بهالعمر، مستحيل، رجل جدا ضعيف. فاللي رحمه وبعده عن الشبهة أن رجل تعبان وكبير، وأثبتت المراقبة أنه فعلا ما له علاقة. يدورون يسألون يحاولون، ماكو فايدة. شهر شهرين، وأثناء ما هو موجود في مركز الشرطة، ويجيه اتصال ضابط أمين. نعم للأسف احنا نبلغك ان وردتنا معلومات عن وجود جثة ثالثة في نفس المكان. شنو؟ معقولة؟ قال لا هنا هذا اللي صار، انجن. حتى جميع المنتسبين في مركز الشرطة كانوا مستغربين، انهالت علينا هالجرائم من وين ومن جهة الضابط، يعني حظ نحس. لكن ايش صار فيه هو نفسه أمين؟ هذه ثالث قضية تجيه الحين، ويا الله يستر يعني. لكن هذه قال إذا حليتها راح أحل القضايا السابقة، وهو بعد ما يأس من الأولى والثانية قال الثالثة هذه ممكن الله يفرجها علي وأقدر أوصل لأي دليل، ويطير للموقع ويشوف البنت، ولا هذه البنت الجميلة اللي بكامل زينتها، والمصيبة الكبيرة إنه هو يعرف البنت. اطلعت هذه بنت رجل هو صديق له، صديق عمر يعني، ويعيش يعني قريب من بيته في جرش. تضايق، سكت فيه الدنيا ايش يسوي. لكن لما عرف ان الى الان ما وصل لأسرة هالفتاة هذه الضحية الثالثة، ما وصل لهم الخبر، فقال له انا بنفسي بروح وابلغ صديقي اللي هو ابو البنت في الموضوع بطريقة يعني شوي تكون لطيفة يعني عشان الرجل لا ينهار. البنت هذه الضحية الثالثة اسمها عزيزة، وأبوها ما عنده إلا ولد وبنت، البنت عزيزة والولد اسمه فؤاد، ويموت فيهم، ما عنده إلا هالاثنين. وبعد تأخر وفترة طويلة من انتظار أن زوجته تحمل، يعني كانت عنده معاناة في هالموضوع. وبنت هذه كانت يعني مالية عليه الدنيا، فهو يعرف الضابط أمين يعرف حجم المصيبة اللي أصابت أبو هالبنت أبو عزيزة، ويروح للبيت. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا هلا أبو أخوي أمين، شخبارك؟ الله جابك، الله يخليك، احنا عندنا مشكلة وأنا قاعد أدور على بنتي ومختفية ما ندري وين راحت. قال لي يا أبو عزيزة أنا جاي أبلغك إن عثرنا على البنت، والبنت يعني عظم الله أجرك، البنت لقيناها متوفية، وفي شخص كان طبعا الأب أول ما سمع الخبر ما تحمل الصدمة، أغمى عليه على طول، والأم صارت تولول وتصرخ وتبكي وتلطم، وأخوها لما سمع قام يصرخ والله لا اقتله، والله لا اذبحه، والله لا اعمل فيه، صار مثل المجنون اخوها المسكين، او طالع من البيت يركض. المهم هذا الضابط امين صار يحاول يصحي في ابو عزيزة، يصحي يصحي وكذا، وطلع برا قال لهم يا جماعة اطلبوا للاسعاف، وانتظر لحد ما وصلوا للاسعاف وانقلوه. قوة إلا بالله، والله هذه المصيبة فعلا. رجع إلى مركز الشرطة يبي يتابع القضية، أول ما وصل إلى مركز الشرطة ويبلغ العسكري قال سيدي زوجتك اتصلت علينا مليون مرة وتبيك ضروري جدا جدا. قال أنا مش فاضي. قال لا لا لا الله يخليك سيدي ترى زوجتك كل شوي تتصل وتبكي ومنهارة. قال شنو؟ وعلى طول يركب سيارته ويطير البيت. يقول له زوجتك منهارة وتبكي وكل شوي تتصل. أول ما وصل ولا هذا الإسعاف عند باب بيته. دخل ولا زوجته تبكي وتلطم والإسعاف مطلعين اللي هو السرير هذا المتنقل رافعين الرجال الإسعاف وشايلين ولد الضابط. ولده هذا اسمه فراس. قال ايش فيه ايش فيه؟ ولا فراس راسه كله جروح ودم وعينه مبطوطة ومكسور انفه. الولد ما هو قادر يتكلم. وتجي زوجته قالت له هذا الحقير هو اللي تهجم على ولدي. أول ما دخل البيت مسك طفاية أو الأشترية طفاية السجائر هذه زجاجية أخذها وصار يضرب في فراس. قال منو هذا؟ وتأشر على واحد من الموجودين المتجمرين عند باب بيته. ولا هذا فؤاد، فؤاد أخو عزيزة، عزيزة الضحية الثالثة اللي هي بنت صاحبة اللي راح بلغ أبوها قال لنا عثرنا على بنتك. فؤاد جابه عندي في البيت لما راح بلغ أبو عزيزة في الموضوع وولده فؤاد كان موجود. فؤاد طلع يصرخ وكذا وطلع من البيت يركض. لكن ليش جاي إلى بيت الضابط؟ وليش اعتدى على ولده؟ وشنو علاقة ولده في الموضوع؟ امسكه على طول. قال له تكلم، شنو القصة؟ أنت ليش جاي هني؟ وليش اعتديت على فراس؟ وهو يدري كذلك أن هذا فؤاد صديق ولده فراس. قال أنا راح أقول لك كل شيء لما نوصل للمركز. أخذ معاه على طول طار فيه للمركز. الولد في رأس ما كانت حالته جدا خطأ، في جروح كسر كسر بالأنف ضربة بالطفاية. وياخذ فؤاد ويطير فيه المركز. قال تكلم أنت شنو علاقتك في رأس؟ وليش طلعت تركض من البيت لما بلغتكم أن أختك مقتولة؟ وش اللي صاير فهمني؟ قال اسمع يا عمي، أنا وفراس إحنا اللي كنا بنخطف البنات ونغتصبهم ونقتلهم، وإحنا اللي خطفنا البنت الأولى وعملنا فيها كذا كذا كذا كذا، وإحنا خطفنا البنت الثانية. البنت الثالثة اللي هي أختي عزيزة أنا متأكد واعترف لي فراس انه هو اللي خطفها، لانه كان يقول لي انه هو بيحبها وانه هو يفكر انه يخطفها. فانا لما اعترضت عليه وكنت مصدوم من كلامه قال لي والله بس تفتح تمك بكلمة ولا تعترض راح ابلغ على الجريمتين اللي قبل. وما كنت متوقع انه فعلا فراس ممكن انه يرتكب الجريمة في اختي عزيزة. وفعلا هذا فراس كان مهووس في عزيزة اخت فؤاد، صديقة فؤاد، وبينهم يعني زيارات ويروح لهم البيت ولان العائلتين يعرفون بعض. وهذول الشابين أول مرة كانوا يعني يحرضون بعض على موضوع أن يخطفون بنت، ففعلا كانوا يترصدون لأول ضحية وهي بنت كانت طالعة من المدرسة، وكان الجو بارد لأنه كان وقت الشتاء وهم لابسين أصلا قفازات. فالبنت هذه استدرجوها واخطفوها غصبا عليها، حطوها في السيارة وطاروا فيها إلى مكان المعبد القديم أو عند المقابر الرومانية، وعارفين في هالوقت ما في أحد. اعتدوا عليها، بعد ما اعتدوا عليها البنت صارت تهددهم واني انا راح ابلغ وراح افضحكم، فحاول انه يقتلونها يعني باكثر من طريقة، الى ان عثر فراس على المرابط البلاستيكية في السيارة وربطها على رقبتها وخنقها فيه. لما بدأ التحقيق في الموضوع من اللي مسك القضية، ابو فراس الضابط امين، ويقول كنا نضحك لأن كنا نشوف الضابط أمين اللي هو أبو فراس وهو يدور ويبحث وكذا، والمجرم أصلا موجود داخل بيته، وكنا إحنا أكثر الأشخاص البعيدين عن الشبهة، ما يمكن أحد يعني يفكر لو نص بالمئة أن إحنا لنا علاقة في الجريمة. فلما شفنا أن أول قضية يعني انتهت وما قدروا يوصلون لنا ولا حتى تم التحقيق معانا، انبسطنا على الموضوع وتجرأنا على ارتكاب الجريمة الثانية. لكن ما كنت أتوقع أن فراس ممكن أن يجعل الضحية الثالثة هي أختي عزيزة. طبعا الضابط صار في انهار، أولدي أنا طلع هو المجرم بمشاركة فؤاد طبعا. ما لكم بالطويل، انتظروا فراس بعد ما أجروا له الإسعافات اللازمة في المستشفى وجابه إلى مركز الشرطة وحقق معاه بنفسه واعترف فراس، وكانت أقواله مطابقة لأقوال شريكة فؤاد. ما لكم بالطويلة، صدق على أقوالهم وبحضور عدة من الضباط والمحققين اللي أشرفوا على القضية، بما أن أحد المتهمين هو ابن الضابط اللي ماسك القضية، ورفعوا ملف القضية للمحكمة وتم الحكم على فراس وعلى فؤاد بالإعدام. اي صح والله، من كان متوقع ان ولد الضابط هو اللي مأمن؟ صح مأمن، معقولة ابوي يشك فيني؟ المهم ما كان بالطويلة، القصة انتهت. لكن انا عندي لكم سالفة اللي يعني يبي يسمعها يكمل معاي، واللي ما يبي يسمعها يعني يصبح على خير. قبل تقريبا شهر أحد المتابعين من المملكة العربية السعودية، أوجه له تحية بصراحة، هذا الشخص هو ما يدري إيش كثر أثر فيني. هو راسلني وقال لي يا أبو طلال في كتاب لكاتبة أمريكية أنا قرأته، وصراحة هالكتاب هذا مطابق لشخصيتك وللمحتوى اللي انت تقدمه. استغربت، سألتها شنو هالكتاب، قال لي كتاب اسمه لذة عدم الكمال. لذة عدم الكمال. المهم ارسل لي نسخة، طبعا نسخة مترجمة، وأنا جلست أقرأ. بصراحة يا جماعة أنا أتمنى أنكم يعني تقرون هالكتاب، وراح أقول لكم ليش. لذة عدم الكمال. الإنسان يعني كل إنسان غير كامل، ما مو كامل إلا وجه رب العالمين سبحانه. فكل إنسان فيه نقص، وكل إنسان عنده موهبة أو عنده إمكانيات وقدرات مختلفة عن الشخص الآخر. لكن مهما كان هالإنسان هذا عبقري أو إنسان يعني مفكر أو ذكي أو كذا، مستحيل أنه يوصل إلى مرحلة الكمال. أنا بضرب لكم مثل في اللي يقصده هذا المتابع في موضوع المحتوى اللي أنا قدمه. أنا فعلا هذا الكتاب أو هذا الشخص قدر أنه يعبر عن شعوري، أو قدر أنه يقول كلام أنا ودي أقوله من زمان. أن المحتوى اللي أنا قدمه هو محتوى بسيط، مجرد تليفون أشغله أصور وأقول كلام يعني عفوي غير محضر، أقصد يعني ما في مونتاج، ما في تصوير واستديو، ما في يعني لا أنا أخذه على الطبيعة. هذا أصلاً النقص أو عدم الكمال في تقديم المحتوى هي أساس اللذة. لأنك أنت إذا شفت أو تابعت شخص يقدم محتوى بسيط راح يكون قريب من قلبك، غير لما يكون شخص تشوفه أنت يعني يقدم محتوى ومبين أنه متعوب عليه، وفي صور وفيديوهات وتصوير وحركات ومونتاج وأصوات وغيرها من الكلام، ما تحس أنه شيء أنه بشري أو شيء أنه يعني يكون قريب من قلبك. لذلك الإنسان إذا كان يطمح لتقديم الكمال راح يتعب في حياته. يعني لو أنا أبحث أني أنزل لكم قصة ولازم تكون القصة هذه مطروحة بشكل يعني مرتب وقوية، أنا راح أتعب. ممكن أقدمها لك مرة واحدة مرتين، لكن مستحيل أقدر أستمر في تقديم محتوى متكامل بالصورة اللي أنت تفكر فيها، كأني أنا يعني قاعد أقدم لك مسلسل أو أقدم لك فيلم بالتلفزيون. أنتم عارفين المسلسل يكون وراه كاتب أو منتج، ووراه سيناريست هذا، وراه منتج منفذ، وراه مدير إنتاج وممثلين، وفي منهم أصحاب خبرات وكذا. ومع ذلك لما يقدمون المحتوى أغلب المسلسلات والأفلام تكون بايخة. فأنت تخيل حجم التعب في محاولة لتقديم الكمال. فلما أجيك أنا مثلا أبو طلال يجيك الحين يصور ويقول لك قصة وتعجبك القصة، تحس أنها يعني دشت خاطرك، وتحس أنها بدون أي تكلفة، بدون أي جهد كبير، هذا يساعد يعني يساعد على الاستمرار. دائما الشيء الكامل أو الشيء المتعوب عليه ما يستمر، أو أنه راح يكون متعب، وممكن بدل ما أنزلك بشكل يومي ممكن أنزلك بالشهر مرة يعني، هذا إذا قدرت يعني. وأنا والله معلومهم بعض الأصحاب المحتوى في اليوتيوب وغيره أنه ينزل بالشهر مرة، هذا وراه مونتاج، تدرون أنه يقعدون يسجلون 6-7 ساعات على مدى 4-5 أيام، وبعدين يسوي مونتاج ويصفي وأمور وبالنهاية يطلع معاه المحتوى 20 دقيقة أو 25 دقيقة يعني. فأمر متعب، والإنسان يجب أنه يستمتع بكونه إنسان غير كامل. وهذا طبعا قيس على كثير من أمور حياتك، في وظيفتك، في عملك، في مهارتك، في المحتوى اللي تقدمه، في كل أمور حياتك. لا تسعى للكمال، لا، استمتع وتلذذ بعدم الكمال، لأنك أنت مجرد بشر وإنسان رب العالمين عطاك إمكانيات محدودة. أتمنى أنكم فهمتوا شنو أقصد، والكتاب عندكم أكيد راح يشرح أفضل مني. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.